قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة. فقال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس حدثه عن معاوية بن حديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه فمر بي فقلت: هذا هو. قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة. الترجمة التي ذكرها النسائي لفظها واضح ومراده منها بين، وهو الإقامة عند إضافة الركعة التي تسقط من الصلاة، يعني عندما يمضي عليها وقت يسير. وقد أورد النسائي في حديث معاوية بن حديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه ثم لما انتهى من الصلاة أدركه رجل وقال له إنه بقي ركعة، فدخل المسجد وأمر بلالا بأن يقيم وصلى تلك الركعة. قال فأخبرت الناس بذلك، قالوا: أتعرف الرجل؟ يعني الذي أدركه وأخبره بأنه نسي شيئا من الصلاة. فقلت: لا، إلا أن أراه، يعني أنه يعرفه بوجهه ولكنه لا يعرف اسمه. فلما رآه قال: إن هذا هو. فإذا هو طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. فالحديث معناه هو أن من نسي ركعة من صلاته ومضى عليه وقت يسير ثم عاد وأتى بتلك الركعة، فإنه يقيم ويأتي بتلك الركعة ثم يسلم. ومن المعلوم أن سجود السهو، أن هذا فيه سهو، ولا بد من سجود السهو. وإن لم يذكر في الحديث، عدم ذكره لا يدل على عدمه، لأن السهو للصلاة جاءت به الشريعة عن رسول الله، جاءت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد: أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الليث وهو بن سعد المصري الثقة الفقيه، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو أيضا ثقة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أن سويد بن قيس حدثه، وسويد بن قيس ثقة من تقريب موجود أبو داود والنسائي وابن ماجه، خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوة. عن معاوية بن حديج بالحاء، وهو صحابي صغير، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي فقط. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. أذان ومعاوية بن حديج هذا صحابي صغير، معاوية بن حديج صحابي صغير، والحديث لفظه واضح وقد خرجه أبو داود والشيخ الألباني صححه وخرجه أبو داود لكن ما تكلم عليه في عون المعبود بشيء, يعني لم يأتي له بشرح وإنما بأتى بالكلام المختصر ولم يشرحه إلا يعني في شيء يسير ليس فيه شيء لتوضيح هذه المسألة وبيان حكمها. وقد قال السندي في التعليق إنه لعل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من كونه أمر بلالا فأقام أن هذا من يعني من قبيل ما هو مباح يعني في أثناء الصلاة, لأنه لما بنيت الركعة السابقة على الركعة الأخيرة على الركعات المتقدمة يعني معناه كانت الصلاة كأنها متصلة, فحصل كلام لمصلحتها يعني في أثنائها, وعليه بني أو صار الكلام في الأمر بإقامة الصلاة ثم بإقامة الصلاة. وهذا إنما هو كما هو معلوم في شيء يسير, لأن قوله أدركه يعني معناه أنه خرج ثم إنه أدركه وأخبره فرجع, ومن المعلوم أنه عندما يصلي عليه الصلاة والسلام بأصحابه يذهب إلى بيته, وبيته متصل بالمسجد وليس بينه وبين مصلاه إلا خطوات, يعني معناه فالمسافة يسيرة, فالمسافة يسيرة. أذان الراعي. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن حتى إذا بلغ أشهد أن محمد رسول الله. قال الحكم لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لراعي غنم أو رجل عازب عن أهله فهبط الوادي فإذا هو براعي غنم وإذا هو بشاة ميتة. قال أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم. قال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. ثم أتى النسائي بهذه الترجمة وهي باب أذان الراعي. والراعي هو راعي الغنم الذي يرعاها, يعني راعي غنم أو إبل, وهنا راعي غنم, والمقصود بذلك هو الشخص المفرد الذي يكون وحده في الفلاة فإنه يؤذن. وإنما ذكر الراعي والتنصيص على الراعي, وإن كان المقصود من ذلك هو المفرد الذي يكون وحده, لأن القصة والحادثة إنما وقعت مع راعي, ولهذا جاءت الترجمة منصوصا فيها على الراعي أو قال فيها أذان الراعي. وإن كان المقصود منها أذان الشخص المفرد الذي يكون وحده فإنه يؤذن, ولا يقول أن الأذان لا يكون إلا لجماعة ومن يكون معه جماعة, بل الإنسان يؤذن وحده ويرفع صوته بالأذان. وقد مر بنا أنه لا يسمعه إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة, ولا يسمعه رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. فإذا حصول رفع الصوت بالأذان ووجود الأذان من المفرد ولو لم يكن معه غيره, هذا هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث الذي أورده النسائي من حديث من؟ حديث ربيعة بن أبي ليلى. لا, حديث عن عبد الله بن ربيعة. عبد الله بن ربيعة وهذا يعني يحكي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر, كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت راع أو صوت شخص رجل يؤذن فقال هذا راعي غنم أو هذا غارب عن أهله. ثم فلما هبط الوادي وجد أنه راعي غنم يؤذن, فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة فقال: أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم. قال: لا، الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، الدنيا أهون على الله من هذه، يعني من هذه الميتة على أهلها. فالمقصود منه أنه سمع صوت مؤذن وقال الرسول: هذا راع، فهبطوا وجدوه راعي يؤذن. وقد جاء في هذه في هذا اللفظ الذي ذكره المصنف قال ابن أبي ليلى: لم أسمع هذا، قال الحكم: لم أسمع هذا من أبي ليلى، لم أسمع. وهذا في بعض النسخ، وفي بعضها لم يذكر هذه الجملة، وأن الحكم ما سمع، ليس فيها نفي سمع الحكم من أبي ليلى، ولم يذكر فيها شيء من ذلك. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما قال، يعني قال ذلك المؤذن الذي يؤذن. وقال الشيخ الألباني إن هذه النسخة التي فيها ذكر قال الحكم لم أسمع هذا من أبي ليلى، إن هذه غير نسخة، يعني ليست معتمدة، وليست لم يذكرها المزي في كتابه تحفة الأشراف ومنص عليها، والمعتمد وغيرها الذي فيه ليس الذي ليس فيه ذكر هذا النفي من الحكم أنه لم يسمع من أبي ليلى، نفي سماع الحكم من أبي ليلى، قول الحكم أنه لم يسمع هذا من أبي ليلى، يعني هذا إنما جاء في بعض النسخ، وفي بعضها ليس فيه هذا النفي، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما قال ذلك المؤذن. والحديث شاهد على ما ترجم له من حصول الأذان، وأن الرعاة الذين يرعون الإبل والغنم ويكونون في الفلوات، وكذلك غيرهم من يكون في الفلات، فإنه يؤذن إذا جاء الوقت ويرفع صوته بالأذان، لأن ذلك فيه ذكر لله عز وجل، وفيه أيضا رفع الصوت بذكر الله سبحانه وتعالى، وقد يسمعه أحد من بعد فيأتي ويهتدي إليه بسبب هذا الأذان. وحتى لو لم يكن هناك أحد يسمعه من الناس ويأتي إليه، فإنه لا يسمعه إنس ولا جن ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر بعض هذه الأحاديث. وفي آخر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شاة ميتة قال: أترون هذه هينة على أهلها؟ وكان عليه الصلاة والسلام يريد من تقديم هذا السؤال أن يبني عليه ما وراءه، ومن المعلوم أنهم سيقولونها هينة، وهذا أمر معلوم، لأنهم ما تركوها إلا لهوانها عليهم، لأنها الميتة لا هي لا تحل لهم، وهي لا قيمة لها عندهم، وهم يتركونها ويأنفون منها، فهي هينة على أهلها، ليس لها قيمة عند أهلها، يعني الميتة. فلما قرر بهذا السؤال لهم هوانها على أهلها، بين عليه الصلاة والسلام أن الدنيا أهون على الله من هذا، يعني معناها أن الدنيا هينة، وأنها ليست بشيء عند الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. الدنيا كلها ليست بشيء، ولا قيمة لها بالنسبة للآخرة، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وقد جاء في الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي لا قيمة لها عند الله عز وجل، وإنما العبرة بالتزود فيها بالأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، وعالم ومتعلم. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان التنبيه على قيمة الشيء، أو على دناءة الشيء وهوانه، تقرير شيء قبله واضح أنه هين وأنه لا شيء لا قيمة له ولا عبرة به، وذلك كونه سألهم أترون هذه هينة على أهلها، فلما قالوا نعم بعد ذلك أتى بالكلام الذي أراده وجعل هذا تمهيدا له، وهو قوله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. إسناد سند. قال أخبرنا إسحاق بن منصور. قال النسائي أخبرنا إسحاق بن منصور وهو ابن بهرام الكوسج، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. أيوة. قال حدثنا عبد الرحمن. قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي المحدث الناقد، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو من أئمة الجرح والتعديل. أيوة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج، قد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحكم بن عتيبة. عن ابن أبي ليلى. كثيرا ما يأتي في, في, في, في النسخة في الكتب ابن عيينة وهو تصحيف، وهو ابن عتيبة الحكم بن عتيبة، كثيرا ما يأتي ذكره في الكتب خطأ وقال فيه الحكم بن عيينة، وليس هو الحكم بن عيينة وإنما هو الحكم بن عتيبة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى المحدث الفقيه، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ابنه محمد، له ابن اسمه محمد وهو ضعيف، وهو فقيه معروف بالفقه ومشهور بالفقه ولكنه ضعيف في الحديث، وأبوه عبد الرحمن هذا من التابعين وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي روى عن كعب بن عجرة حديث الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه لقيني كعب بن عجرة وقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بلى فهديها إلي، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الهدية التي أهداها كعب بن عجرة إليه، وهذا هو عبد الرحمن راوي حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن عجرة، والذي صدره كعب بن عجرة بقوله لعبد الرحمن هذا ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبيد الله بن ربيعة. عن عبيد الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله بن ربيعة وهو صحابي صغير، أخرج حديثه. من أخرج حديثه؟ البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي، وهو معاوية ابن حديج بالحاء، وهذا غير والد زهير بن معاوية بن حديج الذي سبق أن مر بنا ذكره أبو خيثمة، لأن ذاك متأخر اللي هو والد أبي خيثمة زهير بن معاوية بن حديج، يعني هذا صحابي صغير متقدم، وأما ذاك فهو متأخر الذي هو والد أبي خيثمة زهير بن معاوية بن حديج، ليس هذا أبا لذاك لأن أبا ذاك متأخر وأما هذا صحابي متقدم. الأذان لمن يصلي وحده. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ثم أورد النسائي أذان المصلي وحده أذان المصلي وحده أي الرجل الذي يصلي وحده وليس معه أحد وهو مثل ترجمة السابقة إلا أن الترجمة السابقة أتى بها بأذان الراعي أن يراعي الغنم أو راعي الإبل وهنا أذان المصلي وحده وهو بمعنى تلك الترجمة لأن الراعي هو وحده يعني يرعى الغنم ويرعى الإبل ويؤذن ويصلي وهنا وأتى بلفظ الراعي حيث قال أذان الراعي لأن القصة كانت مع راعي وهنا قال أذان المصلي وحده وهي بمعنى تلك الترجمة السابقة وكما قلت ليس المقصود هو الراعي بل المقصود المنفرد الذي يكون وحده في الفلاة فإنه يؤذن ويرفع صوته بالأذان وقد أورد النسائي هنا حديث عقبة بن عامر ثم أورد النسائي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يعني قطعة من جبل يعني منبسطة يعني فيكون فيها راع ومعه غنمه يرعى يؤذن ويصلي يعني يكون في ذلك الجزء من الجبل المكان المرتفع المنبسط ترعى غنمه في ذلك المكان وإذا جاء الوقت أذن وصلى يعجب الله عز وجل منه ويقول انظروا إلى عبدي يخاف مني انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة والحديث يدل على مشروعية الأذان للمنفرد وأن في ذلك الأجر العظيم من الله عز وجل وأن الله تعالى يعجب من صنيع يعني هذا أو من يكون كذلك وفي إثبات صفة العجب لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله وفيه أن المنفرد يؤذن ويقيم وفيه أن ذلك من أسباب دخول الجنة ومن أسباب المغفرة من الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة ثبت خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي هكذا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني مسلم من صاحب الصحيح وثلاثة من أصحاب السنن الأربعة وهم من عدا الترمذي. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث أيضا المصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أن أبا عشانة المعافري واسمه حي بن يومن وهو ثقة خرج حديثه من البخاري تعليقا أو في الأدب المفرد البخاري خارج. البخاري في الأدب المفرد، البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود وإيش ابن ماجه والنسائي، النسائي البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له الترمذي ولا خرج له مسلم ولا خرج له البخاري في الصحيح، وإنما خرج له في الأدب المفرد وهو ثقة وهو مصري أيضا، عن عقبة بن عامر الجهني وهو أيضا قد سكن مصر، فالحديث مسلسل بالمصريين، كله مسلسل بالمصريين، محمد بن سلمة المرادي المصري، عبد الله بن وهب المصري، عمرو بن الحارث المصري، أبو عشانة المعافري المصري، عقبة بن عامر الجهني وهو أيضا سكن مصر، فهو مسلسل بالمصريين. الإقامة لمن يصلي وحده. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن علي قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد ابن رفاعة بن رافع الزرقي الزرقي الزرقي الزرقي الزرقي الزرقي لا ما في الشكل ما يوجد. قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وجالس في صف الصلاة الحديث. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الإقامة لمن يصلي وحده. باب الإقامة لمن يصلي وحده، ترجمة السابقة الأذان لمن يصلي وحده، وهو مشتمل على الإقامة لأنه يؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم، يصلي يخاف مني، الحديث الذي مر ففي ذكر الإقامة، وهو دال على نفس الترجمة، إلا أن البخاري إلا أن النسائي رحمة الله عليه يعني يأتي بترجمة ويأتي بحديث آخر، وقد يأتي بالحديث من طريق أخرى وهو نفسه، لأن طريقته كما عرفنا مثل طريقة البخاري، يكثر من التراجم ويكثر من الاستدلال والاستنباط وإيراد الأحاديث بالطرق المتعددة من أجل الاستدلال على المسائل المختلفة، من أجل الاستدلال على المسائل المختلفة. وقد أورد النسائي في هذا حديث من؟ الصحابي، حديث الصحابي رفاعة بن رافع الزرقي، رفاعة بن رافع ابن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وجالس في صف الصلاة، بينما هو جالس في صف الصلاة الحديث، يعني معناه أنه أتى بأوله ولم يأتي بآخره، ومعنى كلمة الحديث يعني أذكر الحديث أو أكمل الحديث، هذا هو المقصود منها، مثل الآية عندما يذكر أول الآية ثم يقول الآية، يعني إلى آخر الآية أو أكمل الآية أو اقرأ الآية، وهنا الحديث أي أكمل الحديث أو اذكر الحديث، هذا هو المقصود بمثل هذه اللفظة. والحديث جاء من يعني فيه يعني في بعض الطرق عند أبي داود أنه قال توضأ ثم توضأ وأذن وأقم وكبر، وفيه ففيه الدلالة أو اشتماله على ما ترجم له، لكن محل الشاهد ليس موجود لأنه ذكر أول الحديث ولم يذكر بقيته، ومحل الشاهد موجود في البقية، محل الشاهد اشتملت عليه بقية الحديث التي أشار إليها بقوله الحديث. والإسناد الشاهد وكبر يا شيخ في رواية أخرى، إيه لأن الشاهد موجود في بقيته، وفيه أنه قال فتوضأ ثم أذن وأقم وصلي، وفيه كلمة أقم موجودة وهي محل الشاهد. أخبرنا علي بن حجر، يقول سيخبرنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي، علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أيوه. قال أخبرنا إسماعيل. قال أخبرني إسماعيل هو ابن علية, إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية, وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, الذي هو إسماعيل بن علية. قال حدثني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد. قال حدثني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع الزرقي الزرقي ويحيى بن علي بن يحيى هذا مقبول مقبول خرج حديثه النسائي لا لا مشهور أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي هذا الأول يحيى الأول الحفيد لأن عندنا يحيى حفيد ويحيى جد يحيى بن علي بن يحيى فيحيى ابن علي بن يحيى ابن خلاد ابن رفاعة ابن رافع هذا مقبول خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه الذي هو علي علي عن أبيه علي بن يحيى عن أبيه علي بن يحيى ابن خلاد وهذا ثقة خرج حديثه خرج حديثه أبو والنسائي وابن ماجه. أيوه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن وأما جده يحيى وأما جده يحيى فهو أيضا ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة مسلم البخاري نعم البخاري وأصحاب السنة الأربعة لم يخرج له مسلم لم يخرج له مسلم بل خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة هذا يحيى الجد عن رفاعة بن رافع ويحيى بن خلاد يروي عن جده رفاعة بن رافع يروي عن جده رفاعة بن رافع ورفاعة بن رافع صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن رافع ابن مالك بن العجلان صحابي حديثه عند مسلم والأربعة عند البخاري والأربعة عند البخاري والأربعة كحفيده يحيى بن خلاد ابن رفاعة لأن يحيى بن خلاد وجده رفاعة بن رافع كل منهم خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة ولم يخرج لهما ولم يخرج لهما مسلم. كيف والحديث فيه رواية الأبناء عن الآباء والأحفاد عن الأجداد لأن فيه رواية ابن عن أب عن جد ورواية حفيد عن جد لأن يحيى بن علي يروي عن أبيه علي بن يحيى ثم أبوه يروي عن أبيه الذي هو يعني عن أبيه عن جده يعني يروي عن أبيه عن جده عن أبيه علي عن جده يحيى وجده يحيى يروي عن جده رفاعة بن رافع يعني فيه رواية ابن عن ابن عن جد ورواية حفيد عن جد فهو من أمثلة رواية الأبناء عن الآباء أمثلة رواية الأبناء عن الآباء وهو شيء كثير لأن هذه الجادة وهذا هو الأصل كون الصغير يروي عن الكبير لكن الذي هو قليل رواية الآباء عن الأبناء يعني الكبار عن الصغار رواية الأكابر عن الأصاغر هذه اللي تكون قليلة أما رواية الأصاغر عن الأكابر والأبناء عن الآباء والأجداد التلاميذ عن الشيوخ هذه هي الأصل وهي الجادة. كيف الإقامة؟ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العربان عن أبي المثنى مؤذن مسجد الجامع قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الأذان فقال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة كيف الإقامة يعني كيفية الإقامة والمراد من ذلك يعني ألفاظها كيف تكون وقال إنها مرة مرة إلا عند قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين إلا قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين. وقد عرفنا فيما مضى أن الغالب أن قوله مرة إن هذا على الغالب، وإلا فإنها تكرر، لأن الله الله الله أكبر الله أكبر في أولها مرتين، جاءت مرتين الله أكبر الله أكبر، وفي آخرها الله الله الله أكبر الله أكبر مرتين. وقد قامت الصلاة هي مرتين، فإذا قوله مرة مرة يعني في الغالب، كما أن الأذان يعني أنه مثنى مثنى يعني أنه مكرر هو في الغالب، وإلا فإن بعضه يكون مرة واحدة وهو لا إله إلا الله، وهو لا إله إلا الله يكون مرة واحدة. فإذا الإقامة مرة مرة يعني في الغالب، لأن من ألفاظ الإقامة ما هو مكرر مثل الله أكبر في أول الإقامة والله أكبر في آخرها، فإنها تأتي مرتين في الأول وفي الآخر. وإلا قد قام وقد قامت الصلاة فإنها تأتي مرتين. وقد جاء في الحديث أمر بلال يشفع الأذان ويتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين، ولكن الإيتار هو في الغالب وليس في جميع الألفاظ، لأن لا إله إلا الله هي مفردة في الأذان والإقامة، لا إله إلا الله في آخرها هي مفردة في الأذان وفي الإقامة. قال فإذا سمعنا قد قامت الصلاة، قال فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا وإيش ثم خرجنا إلى الصلاة، ثم خرجنا إلى الصلاة. فإذا سمعنا قد قامت الصلاة من المعلوم أنهم ما كان هذا شأنهم، وإنما يعني شأن يعني من يكون قد تأخر أو يكون يعني هو هذا هو الذي يفعل كذا، وإلا فإنهم عندما يسمعون الأذان يخرجون إلى المسجد، ومن المعلوم أنهم كانوا يبادرون إلى الصلاة ويكونون في ولعل قول ابن عمر أن يقول فإذا سمعنا، لأنهم من صغار الصحابة، هم من الصغار وصفوفهم في الأواخر كما هو معلوم صفوف الصغار، وعبد الله بن عمر من صغار الصحابة، لأنه كما هو معلوم يوم أحد عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة، ولم يجزه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يمكنه من القتال، وكان أراد أن يقاتل. فلعل المقصود من ذلك أنه يشير إلى يعني عمل بعض صغار الصحابة الذين يعني يحصل منهم أحيانا التأخر، وأنهم عندما يسمعون الإقامة يأتون إلى الصلاة، يتوضؤون ويأتون إلى الصلاة. إيش الإسناد؟ أخبرنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن تميم، يقول النسائي أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم وهو المصيصي، وهو ثقة، خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده، يروي عن حجاج وهو ابن محمد المصيصي، وهو ثقة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة؟ نعم، عن شعبة، وقد مر ذكره. قال سمعت أبا جعفر، قال سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العربان. أبو جعفر هذا هو محمد بن إبراهيم بن مسلم، وهو صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، خرج حديثه النسائي وأبو داود والترمذي، النسائي وأبو داود والترمذي، النسائي وأبو داود والترمذي، وقد مر بنا ذكره فيما مضى. عن أبي المثنى، وأبي المثنى هو هو مسلم بن المثنى، مسلم ابن المثنى، أبو المثنى كنيته توافق اسم أبيه، وهو ثقة، خرج حديثه من داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، مثل مثل ذاك، أي مثل تلميذه أبو جعفر، أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة، خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. قال سألت ابن عمر، سألت ابن عمر، وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعباد الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، صحابة أبناء صحابة، وهم من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأربعة كلهم من الصغار، لأن عبد الله بن عباس في حجة الوداع يقول نهزت الاحتلام كما جاء في الحديث الصحيحين، نهزت البلوغ، نهز الاحتلام. وابن عمر أيضا من الصغار لأنه يوم أحد تقدم يريد الجهاد وعمره 14 سنة والرسول ما أجازه. وعبد الله بن الزبير ولد في قبة، أول ما قدم المسلمون، أول ما هاجروا إلى المدينة ولدت به أمه في قبة عندما وصلوا إليها، فهو من صغار الصحابة لأنه توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 10 سنوات، لأنه ولد في أول الهجرة والرسول بقي في المدينة 10 سنوات ثم توفاه الله، فلما توفى رسول الله عمره 10 سنوات، هو من صغار الصحابة. وعبد الله بن عمر أيضا هو من صغار الصحابة، فهم عبادلة أربعة في طبقة واحدة وأسنانهم متقاربة، وقد يعني عاشوا ولقيهم كثير من التابعين الذين لم يلقوا مثل عبد الله بن مسعود الذي توفي سنة 32، وبعض العلماء يعده في العبادة الأربعة، والصحيح أنه ليس منهم، وإنما هم هؤلاء الأربعة الذين ذكرت. وابن عمر أيضا هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال فيهم السيوطي في الألفية، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من المعروفين بكثرة الفتوى كما عرفنا في المصطلح، فهو معروف بكثرة الحديث ومعروف بكثرة الفتوى. إيش مكتوب عندكم؟ نعم، ما أعرف وضعها، لكن الموجود وشو؟ مو العريان؟ إيه ما أدري. إيه. إيش قد العرب العريان؟ أيوة. أي العريان. نعم. إقامة كل واحد لنفسه. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحب لي إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أحدكما. ثم أورد النسائي إقامة إقامة كل واحد لنفسه. إقامة كل واحد لنفسه، هذه الترجمة إذا كان المقصود بها أنهم إذا كانوا جماعة كل واحد يقيم لنفسه فهذا ليس بواضح، وهذا هو الحديث الذي أورده أنهم جماعة، أما لو كانوا متفرقين وكان كل واحد وحده وليسوا جماعة فمن المعلوم أنه الواحد يؤذن ويقيم، كما مر بنا في حديث الراعي والحديث الذي بعده أن الإنسان يؤذن ويصلي وحده ويؤذن ويقيم ويصلي وحده، لكن إذا كانوا جماعة فالذي يؤذن واحد منهم، الذي يؤذن واحد منهم ويقيم واحد منهم، يؤذن واحد منهم ويقيم واحد منهم، وليس كل واحد يؤذن وكل واحد يقيم. ولفظ هذه الترجمة قد يفهم منه أو قد يكون يعني ظاهره أو ظاهره أن كل واحد يقيم لنفسه، والحديث لا يدل على ذلك، لأن قول أذن وأقيم يعني يوجد الأذان منهما، يعني معناه أنه يتعين عليهما أن يوجد الأذان منهما ووجوده بفعل واحد منهما، لكن الخطاب موجه إليهما جميعا، لكن ليس معنى ذلك أن كل واحد يؤذن ثم ينادون بالأذان وهم في مكان واحد وهم جماعة واحدة، لا، وإنما المقصود من ذلك أنهم مأمورون بأن يوجد الأذان لكن الذي يقوم به واحد منهما، ولهذا جاء في بعض الروايات يؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، يؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، كما جاء في نفس بعض روايات حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه. فالظاهر أن المقصود من الحديث هو أنهم لا يؤذنان جميعا ولا يقيمان جميعا، وإنما يؤذن واحد منهم ويقيم واحد منهم، هذا هو الذي يفهم. وأما قوله أذن وأقيم ليس معناه أن كل واحد منهما يؤذن. قيل له الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين، أو أنه كان يقول احذو على كذا، يعني بأن يرسم ويقول اعمل الحذاء على هذا المقياس وعلى هذا المنوال، فقيل له الحذاء لهذا. والمتبادر إلى الذهن أن الحذاء هو الذي يبيع الحذاء أو يصنعها، إما يصنعها أو يبيعها، هذا هو المتبادر. ونسبته ليست من المتبادر، وإنما لكونه يجالسهم أو يقول احذو على كذا، فهذا ليس مما يتبادر إلى الذهن. عن أبي قلابة هو عبد الله بن وخالد الحذاء، حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة كثير الإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن مالك بن الحويرث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر حديثه قريبا. ومن خرج حديثه؟ الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. بعده الأذان، فضل التأذين. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.